Yeah. لحلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها ليالي حلوة نشتاق إليها ليالي حلوة وفيها ليلة الله عليها القدر فيها الله أكبر يوعدنا بيها Allah, Allah, Allah. حبيت رضاك يا إلهي، ساعة رضاك يا إلهي أسعد الأوقات، وانت سلطان جمالك اتعبت بالذات. يا أسعد الأوقات، وانت سلطان جمالك اتعبت بالذات. بجاه نبينا محمد سيد الكونين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركات، باليمن والبركات. جمالك اللي تجلى عيدنا هلت مع الأهلة، في نور جمالك اللي تجلى عيدنا هلت مع الأهلة، في نور جمالك اللي تجلى عيدنا هلت مع الأهل، فرحة ومسرة على أمة حرة، فرحة ومسرة على أمة حرة، فرحة ومسرة ليالي.